بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب الشروط والعيوب في النكاح. إذا شرطت طلاق ضرتها أو أن لا يتسرى ولا يتزوج عليها أو لا يخرجها من دارها أو بلدها أو شرطت نقدا معينا أو زيادة في مهرها صح، فإن خالفه فلها الفسخ. وإذا زوجه وليته على أن يزوجه الآخر وليته ففعل ولا مهر بطل النكاحان، فإن سمي لهما مهر صح، وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها أو إذا جاء غد فطلقها أو وقت بمدة بطل الكل. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط والعيوب في النكاح. وتقدم الكلام على الشروط وأن منها صحيح ومنها فاسد وضابط كل، وذكرنا أن الجمع بين الشروط والعيوب، الجمع هنا بين الشروط والعيوب، وجه ذلك أن وجود العيب كفقد الشرط، لأن الأصل هو الصحة والسلامة. قال رحمه الله: إذا شرطت طلاق ضرتها. والشروط في النكاح قد تكون من قبل الزوج وقد تكون من قبل الزوجة. قد تكون الشروط من قبل الزوج بأن يشترط على الزوجة شروطا، وقد تكون من قبل الزوج. والضابط في ذلك أو القاعدة في هذا أن يشترط أحدهما على الآخر ما له فيه مصلحة ومنفعة. قال: إذا شرطت طلاق ضرتها. إذا شرطت طلاق ضرتها بأن قالت: أشترط أن تطلق ضرتك، يعني زوجتك، سواء كانت هذه الزوجة إذا شرطت طلاق ضرتها بأن قال: أشترط عليك أن تطلق زوجتك. فهذا الشرط قالوا إنه صحيح، ووجه ذلك قالوا إن لها غرضا صحيحا، وهو أن تنفرد بهذا الزوج وحده، بخلاف ما إذا كان لها ضرة فإن هذه الضرة سوف تقاسمها هذا الزوج، لأنه سوف يقسم لها ليلة وللأخرى ليلة. وكذلك أيضا لو قدر أنه تزوج ثالثة أو أراد أن يتزوج ثالثة فاشترطت طلاق ضرتيها فهذا مثله. إذن يقول هذا الشرط صحيح، ووجه الصحة أن لها غرضا صحيحا ومقصودا، وهذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني عدم صحة هذا الشرط، وأن هذا الشرط لا يصح لوجهين. الوجه الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتكفأ ما في صحفتها. والثاني أن الضرة وهي الزوجة السابقة لها هي أسبق وأحق بهذا الزوج من الزوجة الثانية. وثالثا أن هذا الشرط يتضمن إضرارا بالغير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وبناء عليه يكون هذا الشرط فاسدا لهذه الوجوه: أولا قول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسأل المرأة، وهذا نهي، والأصل في النهي التحريم. وثانيا أن الزوجة السابقة هي أحق وأسبق من هذه اللاحقة. والثالث أيضا أن هذا الشرط وإن كان فيه منفعة لكنه في الواقع يتضمن إيش؟ مضرة بالزوجة الأخرى، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لا ضرر ولا ضرار. يقول: وعلى هذا فيكون هذا الشرط فاسدا. أو أن لا يتسرى. لا يتسرى، والتسري هو الاستمتاع بالأمة المملوكة، يعني أن يتملك أمة لأجل أن يستمتع بها. فقالت: أتزوجك بشرط أن لا تتسرى. أن لا تتسرى، وهذا الشرط صحيح، وذلك لأن لها غرض، لأن لها غرضا ومصلحة في هذا، لأنه إذا كان متسريا لأمة فقد ينشغل مع هذه الأمة وقد لا يجامع هذه الزوجة لأن لكون الأمة مثلا أجمل منها أو ما أشبه ذلك، أو أن لا يتزوج عليها بأن تقول أتزوجك بشرط ألا تتزوج علي، ألا تتزوج علي، فالشرط هنا صحيح لأن لها غرضا أيضا وهو الانفراد به. وتفارق هذه المسألة المسألة الأولى وهي طلاق الضرة بأنها بأن المسألة الثانية لا تزوج عليها ليس فيها إضرار بأحد، ليس فيها إضرار بأحد بخلاف المسألة الأولى ففيها إضرار بالزوجة بالزوجة الأولى، ولأن حق النكاح للزوج وقد رضي بإسقاطه فيسقط فيسقط. وعلى هذا فإذا شرطت ألا يتزوج عليها ف إيش يجب عليه أن يفي بهذا بهذا الشرط. فإذا قال قائل ألا نقيس ذلك على طلاق الضرة، قلنا هذا قياس مع الفارق، وذلك لأن طلاق الضرة فيه إضرار بالغير بخلاف هذا فليس فيه إضرار بالغير، وغايته أن الزوج أسقط حقه من إيش من النكاح، والاستدامة أقوى من الابتداء. وذهب بعض أهل العلم إلى عدم صحة هذا الشرط وقال إن اشتراط المرأة على الزوج أن لا يتزوج عليها إن هذا الشرط فاسد ولا يصح، لأنه حجر على الزوج فيما أباحه الله عز وجل له من قوله فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. ولكن هذا القول فيه نظر، فيه نظر، لأنه يقال نعم هو حق له لكن كل حق للإنسان أسقطه فإنه يسقط. وفي قوله رحمه الله إذا شرطت طلاق ضرتها فإن رضي بهذا الشرط وطلقها، إذا رضي بهذا الشرط وطلقها فهل يكفي في ذلك أن يطلقها طلاقا رجعيا أو لا بد أن يكون الطلاق بائنا؟ فيه خلاف، فذهب بعض أهل العلم إلى أنه يكفي الطلاق ولو رجعيا، قال لأنه وفى لها ما شرطت عليه وهو طلاقها وقد فعل. وقيل إنه لا يكفي يراجعها، وهذا القول أصح أنه طلقها طلاقا بائنا ثم أراد أن يتزوجها مرة ثانية، أراد أن يتزوجها مرة ثانية لأنه طلقها طلاقا بائنا ثم تزوجت ثم طلقت ثم أراد الزوج الأول أن يتزوجها، فهل للزوجة الأولى حق الفسخ؟ هي ما اشترطت أن لا يتزوج، هي شرطت طلاق ضرتها، فهل لها حق الفسخ في هذا الحال أو لا؟ نقول الظاهر الله أعلم أن لها حق الفسخ لأنها اشترطت، كان إذا لم ترضى بكونها ضارة فكذلك أيضا من باب أولى أن لا ترضى بتجديد العقد أو عقد جديد. فنقول أنه إذا شرطت طلاق ضرتها نقول لا يكفي الطلاق الرجعي، فلا بد أن يكون الطلاق بائنا ثم بعد ذلك لو قرر أنها طلقت فليس له أن يتزوجها مرة ثانية، وذلك لأن المفهوم من كونها تشترط طلاق الضرة الانفراد به، ومع تزوجه لها مرة ثانية العلة التي من أجلها اشترطت تعود. يقول رحمه الله أو ألا يخرجها من دارها أو بلدها، يعني اشترطت عليه ألا يخرجها من بلدها أو دارها، قالت أتزوجك بشرط ألا أخرج من بلدي أو ألا أخرج من بيت أهلي، لأن لها غرضا قد يكون لها أم أو أب ترعاهما وتريد هذا وتشترط هذا الشرط لأجل هذه المصلحة، فيجب على الزوج أن يفي بهذا الشرط. والدليل على وجوب الوفاء بهذا الشرط وغيره عموم قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أوفوا بالعقود. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: أو شرطت نقدا معينا، شرطت نقدا معينا بأن قالت: أشترط أن يكون مهري بالدولار أو بلدي. نعم، إذا شرطت ذلك فإنه يفي بهذا الشرط، لأن قد يكون لها غرض في البقاء في هذا البلد أو في بقائها في بيت أهلها. المهم أنه شرط صحيح. يقول: أو كذلك أيضا لو شرطت أن تكمل دراستها أو أن تستمر في وظيفتها، كل هذه الشروط صحيحة. قال: أو شرطت نقدا معينا، نقدا معينا بأن قد أشترط أن يكون مهري بالدولار، باليورو، بالريال، بالجنيه وما أشبه ذلك، لأنه قد يكون لها غرض صحيح بذلك، تريد أن يكون مهرها بعملة صعبة وليست من العملات التي قابلة للارتفاع والانخفاض. أو زيادة في مهرها، أو زيادة في مهرها، قد أشترط أن يكون مهري مثلا 100,000، 100,000 ومهر مثلها 80 أو 60، فاشترطت زيادة في مهرها فإنه يصح، لكن هذا ينبغي أن يقيد بما إذا كانت الزيادة زيادة يسيرة، أما الزيادة الكثيرة فإنها مخالفة للشرع، لأن الشرع رغب في تقليل المهر. فإذا شرطت زيادة في مهرها فإنه يجب عليه أن يفي بهذا الشرط، فإن لم يفي بهذا الشرط والذي قبله فلها حق الفسخ. قال رحمه الله: فإن خالفه فلها الفسخ. وقوله فإن خالفه، لم يصرح المؤلف رحمه الله بحكم المخالفة، والمشهور من المذهب أنه تجوز المخالفة، أنه تجوز المخالفة، لأن الوفاء بالعهد والشرط عندهم سنة وليس بواجب، سنة وليس بواجب، فله أن يخالفه لكن لها حق الفسخ. والقول الثاني أن المخالفة محرمة، أن المخالفة محرمة، لقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. والوفاء بالعقد يشمل أصل العقد ووصفه والشروط من الأوصاف، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلمون على شروطهم، ولقوله في خصوص النكاح: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. فالصواب في هذه المسألة أن المخالفة محرمة، لكن لو قدر أنها خالفت فلها الفسخ. اللام هنا للاستحقاق والإباحة، يعني تستحق الفسخ ويباح لها الفسخ، فإن شاءت فسخت وإن شاءت لم تفسخ. ولو قدر أن الزوج مثلا بذل لها، تراضى معها على إسقاط الشرط فأسقطت، سواء كان ذلك بعوض أو بغير عوض، فإنه يصح. فلو شرطت عليه أن لا يتزوج عليها ورضي بهذا الشرط ثم طالبها بإسقاطه، يعني قال: لعلك تسقطين هذا الشرط، فأسقطته عن رضا أو بذل عوضا لها لأجل أن تسقطه، فإنه في هذا الحال يسقط الشرط، وذلك لأن هذا الشرط حق لها، وكل حق الإنسان يجوز له أن يأخذ به وأن يسقطه. وقوله رحمه الله: فلها الفسخ. هل حق الفسخ على الفور أو على التراخي؟ الجواب أنه على التراخي، على التراخي، ما لم يوجد منها دليل على الرضا، ما لم يوجد منها دليل على الرضا. فإن وجد منها دليل يدل على الرضا، إما تصريحا أو إيماء أو ما أشبه ذلك، فإنه في هذا الحال إيش يسقط حقها من الفسخ. فلو فرض مثلا أنها قالت أسقطت حقي، هذا تصريح، أو علمت بأن الزوجة خالف وسكتت ورضيت، فهذا أيضا إيش كالتصريح. فالمهم أن لها حق الفسخ، وهذا الحق نقول هو على التراخي ما لم يوجد منها دليل على الرضا، إما صريحا بأن تقول أسقطته أو رضيت بما فعلت، أو قرينة تدل على ذلك. وقوله رحمه الله فلها شلون؟ لا نقول هو على التراخي إلا إذا وجدت قرينة فإنه يسقط. نعم، يعني لو فرض مثلا أنها شرطت أن لا يتزوج عليها وتزوج عليها وعلمت وسكتت، مع إمكانها إيش الإنكار عليه والمطالبة. وقالوا رحمه الله فلها الفسخ. لا يشترط للفسخ هنا حكم حاكم، لا يشترط للفسخ هنا حكم حاكم، لأن هذا الشرط لا خلاف فيه. واعلم أن واعلم أن ما يكون بين الزوجين وبين المتعاقدين تارة، يعني قصدي في الفسخ، الفسخ في العقود، الفسخ في العقود نوعان. نوع يكون متفق عليه بين أهل العلم يعني باستحقاق الفسخ فلا يحتاج إلى حكم حاكم، ونوع يكون محل خلاف فلا بد فيه من حكم حاكم قطعا للنزاع. واضح؟ الفسخ في العقود سواء في البيع أو في النكاح أو في غيره، إن كان استحقاق الفسخ مما اتفق عليه العلماء فلا يحتاج إلى حكم حاكم. وكذلك أيضا إذا تراضي على ذلك حتى ولو كان في خلاف. وأما إذا كان استحقاق الفسخ مما فيه خلاف بين العلماء فلا بد فيه من حكم الحاكم، لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف. لا لا، الباطل سيأتينا إن شاء الله تعالى الآن. ثم قال المؤلف رحمه الله وإذا زوجه وليته. شرع المؤلف رحمه الله في القسم الثاني من أقسام الشروط، وهو الفاسد. والفاسد نوعان، فاسد مفسد وفاسد غير مفسد. فعلى هذا تكون الشروط في النكاح ثلاثة: شروط صحيحة، وشروط فاسدة مفسدة، وشروط فاسدة إيش غير مفسدة. يقول رحمه الله وإذا زوجه وليته. وليته، وليته أي من له ولاية عليها. إذا زوجه وليته أي من له ولاية عليها، كبنته وأخته وأمه وبنت عمه، كل من له ولاية، على أن يزوجه الآخر وليته، ففعل ولا مهر بطل النكاحان الأول والنكاح الثاني. فإن سمي لهما مهر صح. هذا ما يسمى بنكاح الشغار، نكاح الشغار. والشغار في اللغة بمعنى الخلو، بمعنى الخلو، مأخوذ من قولهم شغر الكلب إذا رفع إحدى رجليه ليبول. فهذه المادة الشين والغاء والراء أصل واحد يدل على الخلو، وهو لفظ مستعمل، يقال مكان شاغر يعني خالي، وظيفة شاغرة أي خالية. فنكاح الشغار هو أن يزوجه موليته على أن يزوجه الآخر موليته. يقول ولا مهر بينهما. الدليل على نكاح الشغار، على النهي عن نكاح الشغار، حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار، وقد فسره ابن عمر رضي الله عنهما، وقيل أنه عن نافع قال والشغار أن يزوجه الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق، ليس بينهما صداق. هذا هو نكاح الشغار. وقال عليه الصلاة والسلام أيضا لا شغار في الإسلام، وإنما كان نكاح الشغار محرما لأسباب. يعني الأول الحديث، وثانيا أسأل أسباب. السبب الأول أن الله عز وجل اشترط في صحة النكاح أن يبتغي الرجل بماله، أن تبتغوا بأموالكم. وفي نكاح الشغار لم يبتغي بماله، وإنما ابتغى ببضع موليته، حيث جعل بضع موليته إيش؟ مهرا. وثانيا أيضا أن الله عز وجل قال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. ومنفعة الصداق في نكاح الشغار في الواقع لم تعد إلى المرأة، وإنما عادت لكلا الرجلين، لأن هذا لم يزوجه إلا لأن كل واحد منهما لم يزوج الآخر إلا في مقابل، وحينئذ تعود منفعة النكاح لهما. وأمر ثالث أيضا مما يدل على مفسدته أن الإنسان قد يخل بالأمانة، يخل في جانب الأمانة واختيار الكفر، بحيث لا ينظر إلا لمن يزوجه، فقد يجد كفؤا لموليته ويدعه ويتركه. لماذا؟ لأنه ليس عنده ما يقابل ذلك، ففيه مخالفة للأمانة من حيث عدم تحري الكفر. وسبب رابع وهو أنه إذا حصل خلاف بين أحد الزوجين فإن هذا الخلاف ينتقل إلى الثاني. فهمتم؟ لو زوجه موليته عليه زوج الآخر موليته، وحصل بين الزوج والزوجة نزاع، سينتقل إلى الزوج والزوج الآخران، وهذه أيضا مفسدة. لكن اختلف العلماء في مسألة نكاح الشغار. المؤلف رحمه الله يقول ولا مهر بطل النكاح، فعلم منه أنه إذا كان هناك مهر فإن النكاح صحيح ولا يبطل، فإن النكاح، ولهذا قد صرح به قال فإن سمي لهما مهر صح. وظاهر كلامه فإن سمي لهما مهر ظاهره ولو كان المهر قليلا لأجل تصحيح النكاح، يعني على وجه الحيلة، بأن جعل مثلا المهر 10 ريالات 100 ريال لأجل أن لا يصدق عليه شغار وخلو. مفهوم؟ إذن قالوا فإن سمي لهما مهر صح النكاح، نقول ظاهر كلامه حتى ولو كان المهر قليلا قصد به تصحيح العقد والتحيل على ذلك. والمشهور من المذهب التقييد، وهو أن إذا سمي لهما مهر المثل، لا أن يكون المهر قليلا حيلة، لا أن يكون المهر قليلا حيلة. واختلف العلماء، يعني يعود الخلاف في مسألة نكاح الشغار، اختلف العلماء رحمه الله في حكم نكاح الشغار. فمنهم من قال إن نكاح الشغار لا يصح مطلقا ولو سمي فيه مهر، ولو كان المهر مهر المثل، لعموم قول النبي، لعموم النهي، نهى عن الشغار. قالوا وتفسير الشغار بأن لا يكون بينهما مهر هذا من تفسير نافع وليس مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولما يترتب عليه من المفاسد السابقة. والقول الثاني صحة نكاح الشغار إذا كان بينهما مهر، فإذا وجد المهر فإن هذا النكاح يصح. قالوا لأنه لا يسمى شغارا، يعني نكاح الشغار من شغر إذا خلى، وهنا لم يخل النكاح من مهر. القول الأول الذي هو عدم صحة نكاح الشغار هو اختيار الخرقي رحمه الله، واختاره أيضا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، وكتب في ذلك رسالة في تحريم نكاح الشغار، فهو يرى أن نكاح الشغار محرم مطلقا ولو سمي مهر. والقول الثاني جواز نكاح الشغار إذا كان بينهما مهر، فإنه في هذا الحال يصح، لكن بشرط أن لا يكون المهر حيلة. وفي المسألة قول ثالث وهو التفصيل في مسألة نكاح الشغار بين ما حصل ووقع وبين ما لم يقع، وهو أن يقال إن نكاح الشغار ينهى عنه ابتداء، ينهى عنه ابتداء، لكن لو قدر أنه حصل ووقع فإننا نمضي هذا النكاح ونصحح هذا النكاح بشروط. الشرط الأول رضا، رضا كل من المرأتين، رضا الزوجة والزوجة، ويشترط رضا الزوجين. والشرط الثاني أن يكون مهر كل واحدة، نعم، والشرط الثاني أن يكون المهر مهر المثل لكل واحدة، يعني أن يمهرها، أن يمهر كل واحدة مهر مثلها. والشرط الثالث التكافؤ، يعني أن يكون كل واحد من الزوجين كفءا للآخر. فإذا تمت هذه الشروط الثلاثة وهي الرضا وأن يكون المهر مهر المثل وأن يكون كل واحد من الزوجين كفءا للآخر، فإنه في هذه الحال يصح. وفرق بين الشيء بعد وقوعه والشيء قبل وقوعه، واضح؟ لأنه مع هذه الشروط، مع هذه الشروط الثلاث تنتفي العلة التي من أجلها نهي عنها. نعم. ثم قال المؤلف رحمه الله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه بلا شرط أو قال إلى آخره بطل. إذا تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، وهذا ما يسمى بنكاح التحليل، نكاح التحليل، وهو أن يتزوج المرأة بقصد إحلالها لمطلقها الأول، بقصد إحلالها لمطلقها. وصورة ذلك أن يطلق الرجل زوجته آخر ثلاث تطليقات، يعني أن يطلقها نهاية عدده، ففي هذه الحال لا تحل له إلا بعد زوج، لقول الله عز وجل: الطلاق مرتان، يعني مرة بعد مرة. قال: فإن طلقها، يعني الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. فيأتي إنسان ويتزوج هذه المرأة بقصد ماذا؟ إحلالها لزوجها الأول، فهذا النكاح حرام ولا يصح، باطل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله، نهى عنه وأخبر، قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار، فهو محرم. لكن يقول المؤلف رحمه الله: وإن تزوجها بشرط أنه متى حللها للأول طلقها أو نواه، نواه يعني نوى التحليل، لأن الذي يتزوج هذه المرأة تارة يتزوجها بشرط أنه متى أحلها طلقها، وتارة يتزوجها بغير شرط، وكلاهما على ما مشى عليه المؤلف كلاهما في الحكم واحد، فلا فرق أن يتزوجها بشرط، بأن يقول: تزوجتك بشرط أن أحللك لزوجك الأول، أو ينوي بذلك بقلبه. أما إذا شرط فالأمر ظاهر، وأما إذا نوى فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فسواء كان تحليلها لزوجها الأول مشروطا أو سواء مش مشروطا أم منويا، فهذا النكاح لا يصح. لكن قول المؤلف رحمه الله: أو نواه، أي إيش؟ أي من الضمير يعود على من؟ على الزوج، أو نواه على الزوج. ففهم منه أن نية التحليل، أن نية التحليل إنما تؤثر في الزوج خاصة، وأنه لو تزوج هذه المرأة نكاح رغبة والمرأة نوت التحليل أو نوى وليها أن يزوجها بنية التحليل، فإن النكاح يصح. إذا عندنا الآن نية الزوج الثاني، ونية الزوجة، ونية الولي. من الذي تكون نيته مؤثرة؟ الذي نيته مؤثرة هو الزوج فقط. وأما لو تزوجت المرأة تزوجته بنية إحلال نفسها لزوجها الأول أو لمطلقها أو كذلك الولي، فإن هذه النية لا تؤثر. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، وقالوا إن من لا فرقة بيده لا أثر لنيته. قالوا حتى إن الزوجة حتى لو نوت التحليل، لو نوت الفراق، فإنها لا تملك ذلك، لأن الفرقة إنما تكون بيد الزوج، وكذلك أيضا الولي. وربما يستدل لذلك أو يومئ إلى ذلك حديث امرأة رفاع القرظي رضي الله عنه، حينما تزوجت، حينما طلقها وبت طلاقها. رفاعة طلق زوجته وبت طلاقها، فتزوجت بعده رجلا يقال له عبد الرحمن بن الزبير، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت إنه ليس معه إلا مثل هدبة الثوب، يعني أنه لا يقدر على الجماع. فقال عليه الصلاة والسلام أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. هذا ربما يستدل به على أن نية الزوجة لا اعتبار لها. لكن من العلماء رحمه الله من قال إن نية الزوجة مؤثرة، وأن الزوجة وإن لم تملك الطلاق لكن قد تنكد على هذا الزوج حتى تلجئه إلى أن يطلقها، وكذلك أيضا بالنسبة للولي. لكن في الواقع النية بالنسبة للزوجة أظهر، أني قصدي بالنسبة للزوج أظهر. إذا متى تزوجها للأول حللها طلق، نعم، متى حللها للأول طلقها أو نوى بلا شرط، فإن هذا النكاح لا يصح. أولا لأنه نكاح غير مقصود شرعا، وإنما قصد به التحليل، وثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه، بل لعن المحلل والمحلل له، وهذا يدل على أن هذا الفعل من كبائر الذنوب. وعليه فلو فرض أنه فعل ثم طلقها فإنها لا تحل لزوجها الأول، لأن هذا النكاح وجوده كعدمه. ثم قال المؤلف أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر أو إن رضيت أمها. ذكر المؤلف رحمه الله هنا صورا لتعليق النكاح، والصورة ذكرها ثلاث. الأول تعليق محض، وهو قوله إذا جاء رأس الشهر، والثاني تعليق على فعل الغير إذا رضيت أمها، والثالث تعليق بالطلاق إذا جاء غد فطلقها، وربما يقول الرابع تعليق على مدة. وجادة المذهب أن جميع العقود، لاحظ يا إخوان، جادة المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها، أن جميع العقود من بيع أو نكاح أو غيره لا يصح تعليقها. لماذا؟ قالوا لأن الأصل في العقود التنجيز، والتعليق ينافي التنجيز، إلا أنهم استثنوا من ذلك مسألتين، قالوا إنه يصح فيها تعليق العقود. المسألة الأولى التعليق بالمشيئة، كقوله بعتك إن شاء الله، زوجتك إن شاء الله، فقالوا هذا يصح لأن المقصود بذلك التبرك. والمسألة الثانية بيع العربون، فإنه بيع معلق، لأنه إن أتى بالثمن تم البيع، وإن لم يأتي بالثمن فما دفعه يكون لمن؟ للبائع. ومع ذلك قالوا بجوازه. إذن جميع جادة المذهب وقاعدة المذهب أن جميع العقود لا يصح تعليقها مطلقا إلا في مسألتين. المسألة الأولى إذا كان التعليق بالمشيئة، لأن المقصود التبرك، والمسألة الثانية بيع العربون. والقول الثاني في المسألة الذي حققه واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن جميع العقود يجوز تعليقها، أن جميع العقود يجوز تعليقها، قال أولا أنه لا دليل على المنع من تعليق العقود، وثانيا أن السنة دلت على ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة قال أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة، وهذا تعليق لأعظم الولايات وهي قيادة الجيش، فإذا جاز تعليق قيادة الجيش وولاية الجيش فلأن يجوز تعليق العقود من باب أولى. فعلى هذا نقول تعليق العقود أمر جائز، أولا لأن الأصل في جميع المعاملات الحل والإباحة وليس هناك دليل على المنع، وثانيا أيضا أن السنة جاءت بما يشهد لجواز تعليق العقود، وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة مؤتة أميركم زيد فإن قتل فجعفر فإن قتل فعبد الله بن رواحة. يقول المؤلف رحمه الله أو قال زوجتك إذا جاء رأس الشهر، فهذا لا يصح. أولا أنه نكاح معلق والعقود أنه نكاح معلق على شرط إذا جاء رأس الشهر، والقاعدة أن العقود لا يجوز تعليقها. وأيضا علة ثانية أنه حينئذ يقع إيش الإيجاب، يقع القبول قبل الإيجاب، والأصل أن القبول يكون بعد الإيجاب. طيب، والقول الثاني صحة ذلك بناء على جواز التعليق. يقول أو إن رضيت أمها، زوجتك إن رضيت أمها، فلا يصح لما سبق، أولا أنه تعليق للعقود، وثانيا أنه يقع القبول قبل الإيجاب. وقيل هنا إنه يصح، إنه يصح حتى لو قلنا إن الأول لا يصح، بمعنى أن هذه الصورة الرضية أمها لا يصح قياسها على قوله زوجتك إذا جاء رأس الشهر، ووجه ذلك أن الصورة الأولى تعليق محض إذا جاء رأس الشهر كأن طلعت الشمس، والثاني تعليق له معنى وهو رضا الأم، لأن رضا الأم بنكاح ابنتها تتعلق به مصلحة بالنكاح، لأن الأم إذا في الغالب أنها إذا رضيت بالنكاح فإن رضاها قد يكون سببا لاستمراره، وإن لم ترضى فإن عدم رضاها قد يكون سببا لعدم استمراره. إذن نقول هذه الصورة وهي إن رضيت أمها وإن كانت تعليقا لكنها لا يصح قياسه على المسألة السابقة، أولا أن المسألة الصورة السابقة تعليق محض، وأما هذه فهو تعليق لمعنى ومصلحة، فيتبين أن بينهما فرقا. نعم، يقول المؤلف رحمه الله أو إن جاء إذا جاء غد، يعني زوجتك إذا جاء غد، نعم صح سنتيه، نعم أو إذا جاء غد فطلقها، هنا التعليق على إيش؟ تعليق بالطلاق، يعني علق النكاح بالطلاق، وتعليق النكاح بالطلاق لا يصح، وذلك لأن المقصود بالنكاح الديمومة والاستمرار، وتعليقه بالطلاق ينافي ما شرع له النكاح، بأن يقول زوجتك بشرط أنه إذا جاء كذا فإنك تطلقها. وظاهر كلامي رحمه الله إذا جاء غد فطلقها، نعم إذا جاء غد، جاء غد لماذا قال غد؟ غد يطلق على ماذا؟ على اليوم الذي يلي يومك ولا؟ إذا قلت غدا طيب الآية الكريمة ولتنظر نفس ما قدمت لغد، الغد يطلق على اليوم الذي يلي يومك وعلى المستقبل، كالأمس، الأمس قد يطلق على اليوم الذي ولي يوما كهذا، وقد يطلق على مسيح. إذا نقف على قوله إذا جاء وقت غد. إذا جاء غد، هذا مثال ما شاء الله. نعم يسأل يقول الزواج إذا شرط عدم الإنجاب، لو إذا كان هذا عدم الإنجاب مطلقا لا يصح، لأنه ينافي أحد مقاصد النكاح. وأما إذا أراد عدم الإنجاب فترة معينة لينظر هل يتوافق معها أو لا، فلا حرج، أقول لا حرج، يعني بقلب الشرط عدم الإنجاب مدة 6 أشهر لينظر مثلا هل تصلح حالهما أو لا، لأنه لا يريد أن يعلق منها بولد ثم يحصل الفراق. فإذا قدر لهذا فلا حرج، أما على سبيل الدوام فإنه لا يجوز، لأنه مخالف لمقصود النكاح. ونحن ذكرنا فيما سبق ونكرر الآن أن النكاح شرع لمقاصد 3، وهي المعاشرة، الاستمتاع، الولد، وكل ما يقال في مصالح النكاح لا يخرج عن هذه 3. نعم. زيادة المهر لماذا قيدناها أن تكون زيادة يسيرة؟ لأن الزيادة الكثيرة تخالف السنة والمشروع، وبعض العلماء يقول ما يجوز، فيعتبر هذا الشرط لا يعتبر هذا الشرط أنه من المباهات والمفاخرة، يعني يحرم من جهة أخرى.